حديث 1556 عن سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه، وكان شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاع صلى صلاة الخوف. أبي صحابي أدبغ زايدة تغنبر ديد بصلاة خدر سر بن صلاة الخوف تكر يجد بيجتن كان يتوكر أن طائفة صفت معه جماعتك صفك القلب پیغمبر صلى الله عليه وسلم نبشك يعني رئيس بلبش پیغمبر صلى الله عليه وسلم وطائفة وجاه العدو وطائفة كادي جماعتك كادي جبصرمانا مال المقابل دجمني بريوان الدجمني بو. فصلى بالتي معه ركعة بجاءو جماعة القلب پیغمبر صلى الله عليه وسلم نبشك ركعتك البريوان كر ثم ثبت قائما بشتهنجي مشبير وأتموا لأنفسهم بشتهنجي وان ركعات دوب تنه بخوكرن ثم انصرفوا وبشتهن جيش نبيج خلاص بونو چون فصفوا جاه العدو أو چون مقابل نياري. وجاءت الطائفة الأخرى وجماعة دي جهات فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته أف ركعة ما يش نبيج فغنبري صلابة خدل سابن البالي وانكر ثم ثبت جالسا بشتهن جماري نشتي وأتموا لأنفسهم أبان الديج كراب ركعات دوب خوكر ثم سلم بهم بشتي هنجي جهشتنا في غنبري صلاة خدر سربن هش يرينشتي وصلاة بدا ونبي جوانا خلاص.